تفسير الآية 16 من سورة مريم، يقول تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 38، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مثل مريم عليها السلام عابدا لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وإذا كنت مثلها أيضا دائم الدعاء لربك، دائم السؤال منه، دائم التواصل معه، برجاء مراجعة الآية 186 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الدعاء. وإذا كنت مثلها أيضا دائما من المتوكلين على الله تعالى مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، أي المعتمدين عليه سبحانه، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. وإذا كنت مثلها معتصما دوما بالله تعالى وبدينك الإسلام، برجاء مراجعة الآية 101 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. وإذا كنت مثلها تختلي أنت أي تنفرد بنفسك ومع ربك بين الحين والحين لمزيد من تقوية صلتك بينك وبينه سبحانه، ولمراجعة الذات وللتقييم وللتصويب وللاستغفار وللعزم على التنقية من الأخطاء وللدعاء ولما شابه ذلك من خيرات، لتنطلق بعدها في الحياة بكل قوة نحو كل خير وسعادة، ولتحسن دعوة غيرك لهذا مثلها، ولتصبر على أداهم مثلها، وستسعد إذا كنت تقيا مثلها، وإذا كنت مثلها صابرا إذا أصابك اختبار أو ضرر ما، لتخرج منه مستفيدا استفادات كثيرة ومزيدا من الخير، برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين. وبالجملة إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق الإسلام، إنك إن فعلت كل ما سبق ذكره فتأكد أن الله تعالى سيصطفيك، أي سيختارك كما اصطفى مريم وغيرها من الصالحين، سيختارك لكل خير وسعادة في دنياك ثم في أخراك لأعلى درجات جناته، لما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. هذا ومعنى قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي وكذلك اذكر وذكر من حولك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل عاقل، لكي تتعظوا وتحسنوا التعامل مع حياتكم الدنيا. اذكر وتذكر دائما في الكتاب أي ما في القرآن العظيم من قصة مريم حين انفردت وابتعدت من أهلها وقومها، حيث جعلت لها مكانا جهة الشرق من مكان سكنهم، وذلك لتنفرد مع الله تعالى لمزيد من تقوية صلتها به بالدعاء والذكر والاستغفار والصلاة والتدريب على فعل الأعمال الصالحات لتنطلق في الحياة بسبب ذلك بكل قوة نحو كل خير وسعادة، ولتحسن دعوة غيرها لمثل هذا، ولتصبر على أداهم إذا آدوها.